فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الزكاة. كنا في المجلس السابق توقفنا عند قول الحافظ رحمه الله وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وتكلمنا في الدرس الماضي عن عروض التجارة، وذكرنا وعرفنا بأن الراجح فيها أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وذلك لما ورد في ذلك من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وفسر مجاهد رحمه الله هذه الآية من سورة البقرة بزكاة عروض التجارة، وثبتت فتاوى الصحابة بذلك عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله رضي الله عنه، ولا يعلم لهما مخالف من سائر الصحابة، كما نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من أهل العلم، نقلوا إجماع العلماء على وجوب زكاة عروض التجارة. بقيت يعني بعض المسائل المتعلقة بعروض التجارة نكملها إن شاء الله تعالى في بداية هذا المجلس، ثم ننتقل إلى باقي أحاديث كتاب الزكاة. من المسائل التي نبه عليها كثير من أهل العلم فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة مسألة اشتراط النية، اشتراط النية فيما يشتريه الإنسان بقصد أن يبيعه يعني بربح وبكسب، يعني يكاد العلماء يتفقون على ذكر يعني هذا الشرط. إذا فمن اشترى عرضا، من اشترى يعني شيئا بنية أن يبيعه وأن يربح فيه وأن يكسب فيه، يعني يصبح يعني هذا الشيء ويصبح هذا المال من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. فمثلا من اشترى أرضا بنية بيعها والربح فيها، فبهذه النية تصبح هذه الأرض من عروض التجارة. من اشترى سيارة بنية بيعها والربح فيها، تصبح هذه السيارة بهذه النية من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. ولذلك فمن اشترى شيئا لا بنية بيعه، وإنما بنية اقتنائه. يعني شخص مثلا اشترى بيتا ليسكنه، اشترى بيتا ليسكنه، اشتراه بهذه النية. شخص مثلا اشترى سيارة ليستعملها ليركبها، فإذا اشترى الإنسان يعني هذه الأشياء بنية يعني اقتنائها والانتفاع بها وعدم بيعها، فإن هذه الأعراض وهذه الأشياء لا تكون من عروض التجارة، لا تكون من عروض التجارة، حتى لو بدا له بعد ذلك أن يبيع، حتى لو بدا له بعد ذلك أن يبيع، فإن يعني هذا العرض وهذا الشيء لا يكون من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. مثلا شخص اشترى سيارة ليركبها ليقتنيها، كما نقول احنا بالعاميه اشتراها بشيء تاجر يبيع. اذا فنقول هذه السياره ليست من عروض التجاره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. اذا فالمسلم يشترى سياره لاجل ان يقتنيها ويركبها وينتفع بها، فإن هذه السيارة لا تكون من عروض تجارة ولا زكاة فيها، حتى لو تغيرت نيته فيما بعد. وأعني بتغير النية أن الإنسان قد يشتري شيء بنية أن يقتنيه وينتفع به، ثم يبدو له أن يبيع هذه السيارة وأن يشتري سيارة أخرى، فإنه يعني بهذه النية الطارئة يعني لا تصبح هذه السيارة من عروض التجارة، بل تبقى من الأشياء التي امتلكها هذا الشخص بنية يعني الاستفادة منها وركوبها، وبالتالي فلا زكاة فيها. ولكن يعني ينبغي يعني التنبيه، ينبغي التنبيه على أن المسلم لا يجوز له يعني أن يتحايل لإسقاط الزكاة عن نفسه، طبعا هذا حرام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني شخص مثلا قد يكون له نصاب من مال، عنده مثلا 100 مليون، وهو يعلم بأن هذا المبلغ نصاب، وإذا حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. فبعض الناس ماذا يفعل؟ يعني يتحايل لإسقاط الزكاة عن نفسه، يعني قبل أن يحول الحول على هذا المبلغ، هو عنده مثلا 100 مليون، يعني قبل ما يحول عليه الحول يقول أنا راح نشتري سيارة 90 مليون، نروح نشتري سيارة 90 مليون بنية ماذا؟ يعني الاقتناء ونحو ذلك. وهو ليس نيته أن يشتري سيارة ليقتني، وإنما نيته الأصلية ماذا؟ أن يسقط الزكاة عن نفسه. فمثل هذه الحيل يعني لا تجوز يعني في الشرع، وعلى المسلم أن يحذر من مثل ذلك. وفي مثل هذه الحالة يعني من وجبت عليه زكاته وتحايل على إسقاطها بشراء مثلا بيت أو سيارة ونحو ذلك، فإن الزكاة لا تسقط عليه أو لا تسقط عنه، بل تبقى هذه الزكاة في ذمته، تبقى هذه الزكاة في ذمته وسيؤاخذ، يعني إن لم يخرج يعني هذه الزكاة سيؤاخذ على ذلك يوم القيامة. وكما يعني جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المقصود من هذا الكلام كله أنه في عروض التجارة تعتبر ماذا؟ النية، تعتبر ماذا؟ النية، وتشترط النية في عروض التجارة. إذن فالشيء لا يكون من عروض التجارة إلا إذا اشتراه الإنسان بنية ماذا؟ أن يبيعها وأن يربح فيه، وأن يربح فيه. أيضا من المسائل، من المسائل المتعلقة بعروض التجارة، يعني ينبغي أن نعلم بأن عروض التجارة يعني ملحقة بالأموال النقدية، عروض التجارة ملحقة بالأموال النقدية، ولذلك يعتبر فيها النصاب الذي يكون في الأوراق النقدية. إذا نصاب عروض التجارة هو نصاب الأموال النقدية، نصاب عروض التجارة هو نصاب الأموال النقدية. وكما يشترط في الأموال النقدية الحول، وكذلك يشترط ذلك في عروض التجارة. والقدر الذي يؤخذ من زكاة عروض التجارة هو القدر الذي يؤخذ من الأموال النقدية، وهو ماذا؟ ربع العشر. إذن فالأموال أو عروض التجارة يعني ملحقة يعني بالأموال النقدية، يعني في كل يعني هذه المسائل. أيضا من المسائل، من المسائل المهمة التي يعني يبحثها العلماء في عروض التجارة، هي مسألة إخراج زكاة عروض التجارة عروضا، يعني هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته يعني عروضا وسلعة؟ يعني شخص مثلا يبيع الأحذية، شخص مثلا يبيع الأحذية وتجارته في الأحذية بلغت النصاب وحال عليها الحول، فكما قلنا يجب عليه ماذا؟ أن يخرج زكاة هذه التجارة. ولكن هل يجوز، هذه المسألة، هذا هو البحث، هل يجوز له أن يخرج هذه الزكاة أحذية يوزعها على الفقراء والمساكين أم لا؟ هل يجوز له أن يخرج هذه الزكاة أحذية يوزعها على الفقراء والمساكين أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على أقوال، فمنهم من قال لا يجوز له أن يخرجها أحذية وعروضا، بل يجب عليه أن يخرجها ماذا؟ نقدا، بل يجب عليه أن يخرجها نقدا، ولا يجوز له أن يخرجها يعني عروضا وأحذية. هذا القول له في المسألة. ومنهم من قال بل يجوز له أن يخرجها ماذا؟ عروضا وسلعة، يعني مثلا بائع الأحذية إذا وجبت عليه الزكاة في أحذيته يجوز له أن يخرج في الزكاة أحذية يوزعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين. مثلا بائع الملابس إذا جاء موعد زكاة هذه التجارة يخرجها ثيابا وملابس. بائع مثلا القماش إذا جاء موعد زكاة هذا القماش يخرجه ماذا؟ قماش يوزعه على المحتاجين. وهلم جرى. إذن فذهب فريق من أهل العلم، إلى أنه يعني يجوز للتاجر يعني بدل أن يخرج يعني القيمة والأثمان والنقود، يجوز له أن يخرج من السلع التي وجبت فيها الزكاة. وهذا القول، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الاختيارات، يعني الكتاب الذي جمع طبعا من اختياراته رحمه الله. لذلك جاء في كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية قال ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا يجوز إخراج زكاة العروض عرضا. إذن يجوز لمن كان له سلعة وجد فيها الزكاة يجوز له أن يخرجها مالا سلعة، يجوز أن يخرجها سلعة من السلعة التي وجدت فيها الزكاة. وهذا القول أيضا يعني هو اختيار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من العلماء المعاصرين، رجح الشيخ ابن باز رحمه الله بأن التاجر الذي يبيع مثلا قماشا يجوز له أن يخرج إذا جاء موعد زكاته أن يخرج قماشا فيوزعه على الفقراء والمساكين ومن يستحق هذه الزكاة. والقول الثالث، القول الثالث في المسألة أن الأصل، أن الأصل عدم جواز إخراج زكاة العروض عروضا إلا يعني في صور يعني معينة، إلا في صور معينة. الأصل عدم جواز إخراج زكاة العروض عروضا إلا في بعض يعني الصور، في بعض الحالات. من تلك الحالات مثلا، من تلك الحالات أن يريدها الفقراء عروضا، أن يريدها الفقراء عروضا. يعني إذا كنت مثلا تبيع ثيابا، إذا كنت مثلا تبيع ثيابا وأردت أن تخرج زكاة هذه الثياب، فنويت أن تخرج ماذا؟ النقود، ولكن الفقير قال لك لا أنا أعطني الثياب، أعطني الثياب بدل النقود. قالوا في هذه الحالة يجوز أن يعطيه ماذا؟ ثياب. لماذا؟ لأن المحتاج فقير المسكين هو من طلب ذلك، إذن فللتاجر أن يعطيه ما طلب. من الصور التي يعني أجازوا فيها أيضا يعني إخراج يعني زكاة العروض تجارة عروضا، ألا يكون لهذا التاجر النقد. يعني بعض التجار قد لا تكون لهم نقود، هذا يحصل عند كثير من التجار. يعني يأتي مثلا يعني بعض التجار فيقول أنا عندي مثلا ملابس بلغت النصاب وحال عليها الحول، وحال عليها الحول، ولما يعني حسب زكاة يعني هذه الملابس وجدها مثلا بقيمة 10 ملايين سنتيم أو 20 مليون سنتيم، ولكن يقول هذا التاجر أنا الآن ليس لدي هذا المبلغ، أنا ما عنديش 10 ملايين سنتيم و20 مليون سنتيم باش نخرجها زكاة، أنا ليس عندي يعني هذا المبلغ. وهو طبعا صادق، ما هو شيء كذب، طبعا لابد أن يكون صادقا. فإذا كان يعني صادقا قال العلماء أو قال أصحاب هذا القول يجوز له أن يخرج زكاته من الثياب، ما دام أنه يعني لا يجد يعني المال والنقود لإخراج هذه الزكاة فلا بأس من إخراجها عروضا. إذا فأجاز أيضا في مثل هذه الصورة إخراج يعني زكاة عروض تجارة عروض. إذا أصحاب هذا القول يعني قالوا الأصل في زكاة عروض التجارة أن لا تخرج عروض، بل يجب إخراجها ماذا؟ نقد، بل يجب إخراجها نقد. ولكن إذا تعذر عليه أن يخرجها نقدا فيجوز له أن يخرجها عروضا، أو إذا طلبها المحتاجون والفقراء والمساكين إذا طلبوها عروضا فله أن يخرجها عروضا. إذا هذا قول يعني قال به يعني بعض أهل العلم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، كان شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يميل إلى هذا القول، لأن شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 25 يعني لما ذكر هذه الأقوال الثلاثة قال عن هذا القول الثالث، قال هو أعدل الأقوال، قال هو أعدل الأقوال، ولكن كما قلت يعني في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية يعني نقل عنه بأنه يختار جواز إخراج زكاة عروض التجارة عروضا. والأقرب الأقرب والله تعالى أعلم، الأقرب والله تعالى أعلم أن عروض التجارة يجوز إخراجها عروضا مطلقا، يجوز إخراجها عروضا مطلقا، يعني سواء كان يعني بإمكان المخرج أن يخرج النقود أم لا، وسواء طلبها الفقراء كذلك أم لا. يعني القول الثاني، هذا القول الثاني نحن يعني هذا القول الثاني هو الأقرب والله تعالى أعلم. فالتاجر في عروض معينة يجوز له أن يخرج زكاة تلك العروض عروض. فإن قال قائل وما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك يعني صاحب الزروع، صاحب الزروع من كان له قمح أو شعير يخرج زكاته من ماذا يا جماعة؟ يخرجها من القمح والشعير. صاحب التمر والزبيب يخرج زكاته من التمر والزبيب. صاحب الماشية من كان له غنم يخرج زكاته من الماشية. إذن هذا هو الأصل. إذن فهذا التاجر يقول أنا مالي ثياب وأحذية، مالي الذي وجب فيه النصاب ثياب وأحذية، فلماذا نقول له يحرم عليك أن تخرج يعني الثياب والأحذية؟ لا، بل يجوز له أن يخرج الثياب والأحذية. إذن فهذا القول والله تعالى أعلم هو يعني القول يعني الأقرب للصواب. إذن فصاحب عروض التجارة يجوز له أن يخرج زكاة عروضه عروضا أي سلع. ولكن أيضا النية هنا يعني تلعب يعني دورا كما يقال، يعني لا ينبغي يعني لهذا التاجر أن يغتنم، لا ينبغي لهذا التاجر أن يغتنم فرصة إخراجه للزكاة ليتخلص من تجارته الكاسدة، لأن بعض التجار قد يفعلها. هو مثلا عنده أحذية يروح يشوف الأحذية اللي ما تتباعش كانت، عندها سنوات وهي مرمية في المخزن وفي السوق غير ذلك، يقول لها أخرجها وهي الزكاة. لا، لأننا يعني في هذا الباب أيضا نعود إلى القاعدة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذا المسلم يعني يزكي من وسط ماله. لماذا؟ لأن هذا الفقير إذا أعطيته نذرا أحذية قد يستغني عن هذه الأحذية، وربما أراد بيعه، فإذا أعطيته من الأحذية الكاسدة التي ليس لها قيمة في السوق فإنه إذا ذهب ليبيعها يعني سيكتشف لأن هذه الأحذية ليس لها يعني قيمة في السوق. إذن يعني أيضا يعني ينبغي يعني مراعاة يعني هذا الأمر في هذا الباب، والله تعالى أعلم. فهذه أظن هي أهم المسائل التي يعني تكثر فيها يعني أسئلة الناس فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة. ننتقل إلى الأحاديث التي بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مر معنا كثيرا يعني في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، أي اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأما ما يتعلق بمتن الحديث، ما يتعلق بمتن الحديث، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. قال العلماء في تفسير الركاز، قالوا هو دفن أهل الجاهلية، هو دفن أهل الجاهلية، أي الكنز، الكنز الذي يجده المسلم مدفونا، الكنز الذي يجده المسلم مدفونا، ويجد عليه علامات أهل الجاهلية، يجد عليه علامات أهل الجاهلية. كان يجد يعني فيه مثلا يعني معبوداتهم، يعني قد يجد الإنسان كنزا يعني فيه أصنام، فيه معبودات تدل على أن أصحاب هذا الكنز كفار من أهل الجاهلية، أو يجد فيه يعني صلبانا، يعني قد يجد الإنسان كنزا وفيه صلبان، علامة على أن يعني أصحاب يعني هذا المال من أهل الجاهلية، من الكفار، من الكفار. إذن فهذا هو المراد بالركاز، الركاز هو الكنز الذي يجده المسلم، الكنز الذي يجده المسلم مدفونا يعني في الأرض. مثلا بعض الناس ممكن يكون يحفر يجد كنز، يجد مثلا صندوق، صندوق فيه يعني كنوز، فيه ذهب، فيه فضة وغير ذلك، ويجد في هذا الكنز يعني علامات أهل الجاهلية، يجد في هذا الكنز علامات أهل الجاهلية التي تدل، هذه العلامة تدل على أن صاحب يعني هذا المال ليس مسلما، بل هو كافر يهودي أو نصراني أو وثني أو غير ذلك. إذن هذا الكنز، هذا الكنز النبي عليه الصلاة والسلام أوجب فيه ماذا؟ الخمس، أوجب فيه الخمس. إذن من وجد كنزا من كنوز الكفار ومن كنوز أهل الجاهلية فالواجب عليه، فالواجب عليه أن يخرج الخمس من هذا الكنز، يعني يقوم ذلك الكنز ويخرج هذا خمسه، ويخرج خمسه. يعني هذا هو، هذا هو معنى العام، هذا هو المعنى العام للحديث، هذا هو المعنى العام للحديث. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. طبعا تحت هذا الحديث، تحت هذا الحديث طبعا مسائل كثيرة، مسائل كثيرة تتعلق بالركاز، تتعلق بالركاز. إذا أول مسألة هو ما سبق في شرح الحديث وفي متن الحديث، أول مسألة أن الركاز يجب فيه ماذا يا جماعة؟ يجب فيه الخمس، أن الركاز إذا وجده المسلم يجب فيه ماذا؟ الخمس. والركاز كما قلنا هو كنز أهل الجاهلية، دفن، كلمة دفن أي مدفون، يعني الكنز المدفون الذي يعني يكون لأهل الجاهلية وللكفار. إذن الركاز هو كنز للكفار وأهل الجاهلية، يجده المسلم يجب فيه الخمس. كيف نعلم وكيف نعرف بأن هذا الكنز لكافر وليس المسلم؟ من العلامات، نعرف ذلك من العلامات، فإذا وجدنا فيه علامات الكفر حكمنا بأنه لكافر، حكمنا بأنه لكافر. وجدنا مثلا فيه آلهة، آلهة، وجدنا فيه صربان، ها، وجدنا فيه علامات، يعني الكفار، نحكم بأنه مال للكفار ويصبح يعني هذا الكنز ركازا يجب فيه ماذا؟ الخمس. وأما إن وجدنا فيه علامات الإسلام، أما إن وجدنا فيه علامات الإسلام، كان نجد فيه مثلا نقودا، يعني منقوشة مثلا فيها مثلا محمد رسول الله، لا إله إلا الله، آية قرآنية، نعلم بهذه العلامة بأن هذا الكنز لمسلم وليس لكافر. قد يقول قائل: وهل يختلف الحكم حينئذ؟ نقول بلا شك يختلف الحكم. إذن الكنز إذا وجدت فيه علامات أهل الجاهلية فهو ركاز، فهو ركاز. وإذا قلنا هو ركاز فمعنى ذلك أنه يجب فيه ماذا؟ الخمس، يعني تخرج خمسه والباقي لك. وأما إن وجدت فيه علامات الإسلام، إن وجدت فيه علامات الإسلام فهو ماذا يا جماعة؟ فهو لقى، أحسنت، فهو لقى. إذن يأخذ حكم ماذا؟ اللقطة، يأخذ حكم اللقطة. وحكم اللقطة طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء يعني أحاديث الكتاب. اللقطة يعني تعرف لمدة سنة كاملة، اللقطة يعني تعرف لمدة سنة كاملة. فإذا ظهر صاحبها فيجب أن تدفع إليه، وأما إذا لم يظهر صاحبها بعد سنة فبإمكان الملتقط الذي وجد هذه اللقطة بإمكانه ماذا؟ أن يأخذ ذلك المال وأن يستعمله وأن يستفيد منه. ولكن متى ظهر صاحب هذه اللقطة ولو بعد عشرات السنين فالواجب عليه ماذا؟ أن يدفع إليه ماله. إذن هذا هو حكم اللقطة باختصار. إذن فالكنز الذي يجده الإنسان إذا وجد فيه علامات المسلمين، علامات الإسلام، فهو لقطة تجري فيه أحكام اللقطة. وأما إن وجد فيه علامات الكفر فهو ماذا؟ ركاز تجب فيه ماذا؟ الخمس. طيب، لو أنه وجد كنزا فيه علامات الجاهلية وعلامات الإسلام معا، لقى مثلا قطع فيها صلبان، ولقى قطع واحدة أخرى فيها آيات قرآنية، فيها كلمة التوحيد وغير ذلك، ما حكم هذا الكنز يا جماعة؟ ما حكم هذا الدفن؟ قال العلماء يحكم بأنه لمسلم، يحكم بأنه لمسلم. لماذا؟ قالوا لأن الظاهر أن هذا الكنز كان لكافر ثم صار لمسلم، هذا هو الظاهر. ما دام وجدنا فيه علامات كفر وعلامات إسلام فالظاهر أن هذا الكنز كان في الأصل لكافر، كان في الأصل لكافر ثم وجده مسلم فوضع فيه، يعني أضاف إليه ماذا؟ إليه أشياء، يعني وجدنا عليها علامات ماذا؟ الإسلام. إذن قالوا فالظاهر أنه ماذا؟ لمسلم. وبالتالي فإذا كان هذا الدفن وهذا الكنز فيه علامات الكفر وعلامات الإسلام معا فإنه يعد لقطة. حالة أخرى، قد يجد الإنسان كنزا وليس فيه لا علامات الإسلام ولا علامات الكفر، وجد مثلا فيه يعني جواهر، أحجار كريمة غالية ونحو ذلك، فهل يعد ذلك لكنزا أو لقطط. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية، قال يحكم بأنه لقطة تغليبا لجانب الإسلام على جانب ماذا؟ الكفر. يعني ما دام أن هذا الكنز لم نجد فيه لا علامات تدل على أن صاحبه كفر ولا علامات تدل على أن صاحبه مسلم، فحينئذ نغلب الإسلام على الكفر، فيحكم بأنه ماذا؟ مسلم، ويكون هذا الكنز له حكم ماذا؟ اللقطة، يعني يعرف لمدة سنة، فإن وجد مالكه إن وجد صاحبه، وإلا فلمن وجده ولمن التقط هذه اللقطة، يعني حق التصرف في هذه اللقطة. طيب الآن إذا عرفنا يعني بعض الأشياء المتعلقة بصفة الركاز، مسألة أخرى، هل يشترط النصاب في الركاز حتى نخرج منه الخمس أم لا؟ هل يشترط فيه النصاب أم لا؟ شخص مثلا وجد، احنا نقول كنز لأنه لقاه مدفون، ولكن يعني هذا الكنز هو عبارة مثلا عن يعني مال بسيط، هو عبارة عن مال بسيط يعني لا يبلغ النصاب، يعني إنسان مثلا كان يحفظ ولقى مثلا علبة، ولقى مثلا علبة يعني فيها خاتم مثلا، ولا فيها يعني كما نقول احنا سلسلة ولا سوار ونحو ذلك، ووجد فيه علامات الكفر، يعني وجد مثلا خاتم فيه صليب مثلا، مما يدل على ان يعني هذا الشيء الذي وجدناه مدفونا يعني هو لكافر، ولكن يعني هذا الذهب مثلا الذي وجدناه، هذه الفضة التي وجدناها لا تبلغ النصاب، لا تبلغ النصاب، وجدنا مثلا ذهبا اقل من النصاب، يعني اقل من 85 غرام، أو وجدنا فضة يعني مدفونة فيها علامات الكفار وهي أيضا أقل من النصاب، أقل من 595 غرام، فهل فيها يعني هذا الركاز؟ والآن ركاز لأنه دفن أهل الجاهلية، إذا تنطبق عليه يعني أوصاف الركاز، ولكن هذا الركاز حتى نخرج منه الخمس، يعني هل يشترط فيه النصاب أم لا؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يشترط فيه النصاب، أنه لا يشترط فيه النصاب، إذا كل ركاز ففيه أو فيهما الخمس سواء بلغ النصاب أم لا. قال والدليل على ذلك وعموم الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز الخمس، إذا قال عموم الحديث يدل على أنه لا يشترط ماذا؟ النصاب، لا يشترط النصاب. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فاختار في مذهبه الجديد بأن الركاز لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب، إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لا يؤدى منه الخمس. هذا مذهب الإمام الشافعي الجديد، والذي عليه أكثر العلماء هو قول الأول، ولعل مذهب الجمهور هو الأقرب، والله تعالى أعلم، لعموم الحديث، مذهب الجمهور هو الأقرب لعموم الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام واخرج لكاس الخمس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الخمس في كل لكاس، في كل لكاس يجده المسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخمس. ونقل، وهذه مسألة أخرى، نقل الحافظ بن حجر رحمه الله اتفاق العلماء على أنه لا يشترط في أداء الخمس في الركاز، لا يشترط فيه الحول، يعني دوران السنة والحول، بل بمجرد أن يجده المسلم يجب عليه أن يخرج ماذا؟ خمسة. نقل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري اتفاق العلماء على أنه لا يشترط في الركاز حلول ماذا؟ الحول. أيضا من المسائل، من المسائل التي يعني بحثها العلماء يعني في هذا الباب تتعلق أيضا بصفة الركاز، بصفة الركاز والمواد التي يعني قد توجد يعني في هذا الركاز. فاختلف العلماء، اختلف العلماء في صفة الركاز الذي تجب فيه، أو الذي يجب في صفة الركاز الذي يجب فيه الخمس. فمن العلماء من قال بأن الركاز، بأن الركاز لا يجب فيه الخمس إلا إذا كان من ذهب أو فضة أو كليهما طبعا، يعني من وجد كنزا يعني فيه حلي مثلا من ذهب أو حلي مثلا من فضة، قال العلماء فهذا الذي يعد ركازا يجب فيه ماذا؟ الخمس. وأما إن كان هذا الكنز من غير الذهب والفضة، كما قلنا قد يجد الإنسان كنزا ليس فيه ذهب وفضة ولكن فيه مثلا فيه اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك، ليس فيه ذهب وفضة ولكن فيه يعني مواد أخرى وهي غالية الثمن، فبعض العلماء قال الركاز إذا لم يكن من ذهب ولا فضة فلا شيء فيه، ليس فيه الخمس، وإنما يعني يجب الخمس في الركاز إذا كان من ذهب وفضة. وهذا القول أيضا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، فالإمام الشافعي يعني قصر الركاز، قصر الركاز على ما كان من ذهب وفضة، على ما كان من ذهب وفضة، والذي عليه، والذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه جماهير العلماء هو رواية أيضا عن الإمام الشافعي أنه أن الركاز يعني لا يقصر على الذهب والفضة فقط، بل حتى يعني لو كان يعني من أشياء أخرى من لؤلؤ ومرجان وغير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة ويجب فيه الخمس. وهذا القول الثاني أيضا هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح، وذلك لعموم حديث أبي هريرة، لعموم حديث أبي هريرة وفي الركاز الخمس، ولم يقل في الركاز إذا كان من ذهب أو فضة الخمس، لا، حديث أطلق وعم. إذن فكل ركاز سواء كان من ذهب أو فضة أو غيرهما فيجب فيه ماذا؟ الخمس، يجب فيه الخمس. أيضا من المسائل التي يبحثها العلماء في موضوع الركاز ما يتعلق بمصرف خمس الركاز، يعني المسلم إذا وجد ركازا وأخرج من هذا الركاز الخمس، على من يصرف هذا الخمس؟ على من يصرف هذا الخمس؟ ذهب بعض العلماء، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن مصرف الركاز هو مصرف الزكاة، يعني هذا الخمس الركاز يصرف على الأصناف الثمانية يعني المذكورة في الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. إذا قال مصرف يعني خمسة ركاز هو مصرف الزكاة. ولهذا كما ترون الكثير من أهل العلم يعني يريدون أحاديث الركاز في كتاب الزكاة، لماذا؟ لأنهم يلحقون الركاز بالزكاة في مصرفه، وذهب فريق آخر، من أهل العلم إلى أن مصرف الركاز هو مصرف الفيء، يعني يصرف الركاز على الأصناف التي يعني يصرف عليها مال الفيء. ومال الفيء، باختصار هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار من غير حرب ولا قتال، خلاف المغنى الغنيمة. الغنيمة هو ما يأخذه المسلمون من الكفار بعد حرب وقتال، من مال بعد حرب وقتال يعني تدور بين الطرفين، هذا المال يسمى ماذا؟ غنيمة، وأما إذا غنم المسلمون مالا من غير حرب ولا قتال، مثلا كفار سمعوا بأن المسلمين سيهاجمونهم ففروا هرب ولم يعني يحدث قتال يعني بين الكفار والمسلمين، فر الكفار وخلفوا أموالا وخيولا وأسلحة وغير ذلك. إذا فهذه الأموال تعد ماذا؟ يا جماعة؟ شافوا الأرقام تبعوا معي ولا ها؟ تعد فيئا، هذه الأموال تعد فيئا. ومصرف الفيء، يعني على من يصرف هذا الفيء ذكره الله جل وعلا في سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بالجر وابن السبيل، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، هذا قسم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولهذا قال العلماء مال الفيء، يقسم خمسة أخماس، خمس لله ورسوله. ما معنى لله ورسوله؟ قالوا يكون في بيت المال، يوزع في مصالح المسلمين. إذا المال الفيء يقسم خمسة أخماس، المال يعني خمسه في بيت المال. والخمس الثاني لذي القربة، المراد بذي القربة يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم مال الصدقة ولا تحل لهم الزكاة، فيأخذون من مال الفيء. وخمس لليتامى، الأيتام، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، فهو يتيم. وخمس للمساكين والفقراء طبعا، خمس للفقراء والمساكين والمحتاجين، ها؟ وخمس لابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل، المسافر الذي انقطعت به السبل فيعطى من مال الفيء. إذا من العلماء من قال بأن مصرف خمس، مصرف خمس الركاب، ها، يصرف مصرف مال الفيء، يصرف مصرف الفيء. إذا هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. ومنهم من قال، يعني هناك يعني رأي ثالث وقول ثالث في مصرف الخمس الركاز، منهم من قال بأن الركاز لم يرد نص في بيان مصاريفه ومصرفه، وهذا حق. طبعا الزكاة مثلا ورد نص ببيان المستحقين للزكاة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الفيء، ورد نص ببيان المستحقين لمال الفيء. قال ولكن هذا الخمس الذي يؤخذ من الركاز، النصوص لم تبين لمن يعطى هذا الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، ولكن لمن يعطى هذا الخمس؟ لا، يأتي نص يبين ذلك ويحدد ذلك. ولذلك اختار يعني بعض العلماء وبعض المحققين بأن هذا الخمس يعني لولي الأمر، لولي الأمر يعني حق التصرف فيه، حسب طبعا ما تقتضيه يعني مصالح البلاد والعباد. إذا يعني يكون لولي الأمر كما قلت حق التصرف فيه، يعني يصرفه يعني فيما يراه يعني فيه مصلحة البلاد والعباد. وهذا القول الأخير هو اختيار أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتاب الأموال، واختاره أيضا شيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه تمام المنة، في كتابه تمام المنة. وأخيرا مع أننا يعني هذه المسألة يعني نبهنا عليها يعني مرارا وتكرارا في محل، ولكن يعني للتأكيد عليها، الواجب في الركاز هو كم يا جماعة؟ الخمس. الواجب في الركاز هو الخمس. وتلاحظون أن الواجب في الركاز هو أكثر ما يؤخذ من المال، يعني في باب الزكاة والصدقات، وأكثر يعني أكبر مبلغ يؤخذ يعني في باب الزكاة والصدقات هو يعني ما يؤخذ من الركاز، لأنه مر معنا لأن الزروع والثمار يعني فيها ماذا؟ العشب، إن كان يعني يسقى بمياه الأمطار ويؤخذ منه نصف العشب، إن كان يسقى بكلفة، الأموال النقدية يؤخذ منها كم؟ ربع العشب، بخلاف الركاز فيؤخذ منه ماذا؟ الخمس كاملا. والحكمة في هذا ظاهر كما نبه على ذلك العلماء. لماذا؟ لأن يعني مال الركاز يعني مال يعني لم يتعب عليه مال الإنسان، يعني وجده مدفونا في الأرض. لذلك يعني هذا المال يعني لما حصله الإنسان يعني من غير تعب ولا كد يعني نسب أن تكون فيه يعني نسبة ما يؤخذ منه نسبة زكاة يعني عالية، فيؤخذ منه الخمس. يعني هذا ما يتعلق بزكاة الركاز أو بخمس الركاز. شحال نزل على الأغاني هذا الوقت؟ طيب بعد أذان العشاء نواصل إن شاء الله، يعني نقرأ حديث عمرو بن شعيب، وبعد نكمل الأحاديث التي ذكرها الحافظ في هذا الباب. قال رحمه الله بعد ذلك: وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خاربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه يعني هو جد عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني هذا الجد هو عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: أخرجه ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه، ويعني عزم الحافظ رحمه الله يعني هذا الحديث لابن ماجه هذا وهم، لأن هذا الحديث يعني لم يروه ابن ماجه في سننه، لم يروه ابن ماجه في سننه، وإنما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناد هذا الحديث حسن كما قال الحافظ، لأن يعني هذا الإسناد وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعني سند حسن. إذا فهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند حسن. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خاربة. المراد بالخاربة هي البيوت المهدمة، هي بيوت مهدمة، بيوت مهدمة، يعني مثل هذه البيوت المهدمة القديمة، يعني قد يجد فيها يعني الإنسان يعني أشياء ثمينة يعني ذات قيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. إذا وجدته في قرية مسكونة، المراد بالمسكونة هنا يعني القرية التي يسكنها أهل الإسلام فقط، التي يسكنها أهل الإسلام. إذن إذا وجدت يعني هذا الشيء الثمين في مكان يعني يسكنه أهل الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: فعرفه. لماذا؟ لأنه يعني يأخذ حكم ماذا؟ اللقط، فهو لقطة، يعني يجب أن يعرف. قال: وإن وجدته في قرية غير مسكونة. إذا وجدت يعني هذا الشيء الثمين يعني في قرية غير مسكونة، وإنما يعني في يعني مكان يعني فيه يعني بيوت مهدمة وآثار قديمة وغير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ففيه وفي الركاز الخمس. ففيه وفي الركاز الخمس، والركاز كما قلنا هو يعني دفن يعني أهل الجاهلية. إذن ما وجد من أموال الكفار يعني سواء وجد مدفونا أو وجد أيضا على ظهر الأرض، يعني قد لا يوجد مدفونا، قد يوجد على ظهر الأرض، كان يجده الإنسان يعني في قرية مثلا كانت في الكفار وكانت هذه القرية مهدمة، فوجدنا فيه مالا لكافر فيأخذ ماذا؟ حكم الركاز. إذا قال: وإن وجدتها في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن بلال ابن الحارث رضي الله عنه، وعن بلال ابن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، أخذ من المعادن الحبلية الصدق. قال رواه أبو داود. قال رواه أبو داود. أولا هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. ولذلك يعني خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل مضاعفا له، يعني تحت رقم حديث 380. إذن هو حديث ضعيف لأنه حديث مرسل، لأنه حديث يعني مرسل فهو ضعيف. إذن فهذا الحديث ضعيف لا يصح. وأما يعني ما يتعلق بالمتن، يقول أخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم من المعادن القبلية، والقبلية يعني نسبة إلى منطقة يعني تسمى بهذا الاسم. يعني يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المعادن القبلية الصدقة أي الزكاة. وهذا الحديث طبعا يستدل به يعني بعض العلماء، يستدل به بعض العلماء على وجوب إخراج الزكاة في المعادن، على وجوب إخراج الزكاة في المعادن. يعني لو أن الإنسان مثلا وجد معدنا، يعني قد يجد معدن من ذهب، معدن من فضة، يعني معدن من نحاس، قد يجد الإنسان كما يقول الآن بترول، تجد النفط، هذا معدن. فالعلماء يستدلون، أو بعض العلماء طبعا يعني يستدلون بهذا الحديث على أن المعادن فيها زكاة، على أن المعادن فيها زكاة. ويستدلون أيضا بعموم يعني الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن قالوا يعني عموم هذه الآية أيضا يدل على أن يعني هذه المعادن يعني الثمينة التي يجدها الإنسان في باطن الأرض، يعني هذه فيها ماذا؟ الزكاة، هذه فيها الزكاة. والمعادن طبعا من المسائل التي يعني زكاتها من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، اختلف العلماء في المعادن التي يجدها الإنسان يعني هل فيها زكاة أم لا. فمنهم من قال بأن فيها الزكاة يعني عملا بعموم الآية ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبعضهم كما قلت يعني يستدل بهذا الحديث، حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدق. ولكن ذهب يعني غير واحد من أهل العلم إلى أن المعادن لا زكاة فيها، ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب، أن المعادن يعني ليس فيها زكاة. لماذا؟ لا، لأنه لم يصح يعني الدليل على وجوب الزكاة فيها، لم يصح الدليل على وجوب الزكاة فيها. ولكن كما قال العلماء إن كان هذا المعدن مما تجب فيه الزكاة أصلا ففيه الزكاة. كان يكون هذا المعدن مثلا ذهبا، يعني شخص مثلا استخرج ذهبا من معدن معين، فنقول الذهب فيه زكاة، الذهب إذا بلغ النصاب فيه زكاة. إذن فالمعدن إذا كان من ذهب أو من فضة، إذا كان من ذهب أو من فضة وهما من الأعيان التي تجب فيهما الزكاة أصلا، فنقول هذا المعدن فيه زكاة، لا لكونه معدنا ولكن لكون المواد التي استخرجت منه من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. ولكن أن نوجب الزكاة في معدن آخر لم يرد النص بوجوب الزكاة فيه، فهذا يعني ما اختلف فيه العلماء، والأظهر والله أعلم أنه لا زكاة فيه. هذا طبعا إذا خلت الدولة تستغل أصلا، لأن يعني في غالب الدول الآن طبعا هذه الثروات الباطنية يعني هي أصلا ملك للدولة، لهذا لو كان دولة تسمعك يعني أرضك فيها معدن ذهب تقول لك يعني أنت راك تملك واش فوق الأرض، ما تملكش واش كان تحت. ولكن نقول يعني يعني هذا من باب يعني ذكر يعني ما يذكره العلماء من يعني مسائل يعني في باب الزكاة. المسائل من المسائل التي يعني تبحث أيضا يعني عند ذكر هذا الحديث ما يتعلق يعني باللؤلؤ والمرجان وغير ذلك مما يخرجه أيضا يعني بعض الذين يغوصون يعني في البحار ونحوها بعض الذين يغوصون في البحار ونحوها يعني يخرجون يعني أمورا ثمينة اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك فاختلف العلماء أيضا في هذه الأشياء اختلف العلماء أيضا في هذه الأشياء يعني هل فيها زكاة أم لا والذي عليه يعني أكثر العلماء أنه لا زكاة فيها أنه لا زكاة فيها قد يقول قائل يعني كيف تقولون بأن يعني صاحب اللؤلؤ صاحب اللؤلؤ يعني لا زكاة عليه وقد يكون هذا الإنسان من أغنى الناس نقول طبعا يعني صاحب اللؤلؤ يعني إن كان يبيع هذا اللؤلؤ إن كان يبيع هذا اللؤلؤ وصار غنيا ببيعه لهذا اللؤلؤ فتجب عليه الزكاة في ماله طبعا هو ما راحش يسلك من الزكاة لأنه سيحتاج إلى بيع هذا اللؤلؤ ليكون غنيا وبالتالي فيجب عليه أن يزكي في ماله طبعا ماله يعني فيه الزكاة يعني المال الذي يكسبه من بيعه لللؤلؤ والمرجان فهذا المال إذا بلغ النصاب حال عليه العون لا شك أن فيه ماذا الزكاة ولكن البحث في نفس اللؤلؤ والمرجان هل فيه ما زكاة أم لا اختلف العلماء في ذلك والصحيح والله تعالى أعلم أنه لا زكاة فيهما لأنه لم يرد يعني نص يعني صحيح يدل على وجوب إخراج الزكاة في مثل يعني هذه الأشياء والله تعالى أعلم فهذا يعني ما تيسر يعني ذكره في مسائل هذه الأحاديث وبهذا يعني نكون قد أنهينا الباب الأول من أبواب كتاب الزكاة في بلوغ المرأة وسيأتينا بعد ذلك باب صدقة الفطر باب صدقة الفطر في ختام هذا المجلس نجيب على بعض الأسئلة سائل يسأل ويقول في سؤاله المستعجل يقول شخص كان له بيت يسكن فيه هو وأولاده وكان هذا البيت لا يتسع لجميع أولاده ثم بدا لهم أو بدا لهذا الأخير أن يبيع هذا البيت ويشتري قطعة أرض ليبنيها أو يبني بيتا أوسع من الأول له ولأولاده لما باع البيت تحصل على مال مقابل هذا البيت ثم اشترى قطعة أرض وبدأ في البناء علما أنه بقي أكثر من عام في بناء هذا البيت وهو يصرف من تلك الأموال ثم لم يكمل هذا البيت ونفدت أموال ذلك البيت الذي باعه فهل يجب عليه الزكاة؟ طبعا الإنسان إذا كان عنده بيت وباعه بنية أن يشتري بيتا آخر أو بنية أن يشتري أرضا ليبنيها فهذا المال هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ طبعا إذا بقي عنده يعني بعد البيع إذا بقي عنده لمدة سنة كاملة وبقي نصابا ففيه الزكاة وما يقولش الإنسان لا أنا برا ما باش نشري بهم بيت إلى آخره لا ما دام عندك مال ما دام عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك أن تخرج زكاته وأما إن كان مثلا صاحب هذا البيت باع ماذا بيته ثم بعد بيعه للبيت وقبل أن يكون الحول على ذلك المبلغ اشترى أرضا وبناها اشترى أرضا وبناها وقبل أن تدور سنة على بيعه يعني كان ذلك المال قد نفد انتهى مثلا أو صار مثلا أقل من النصاب فحينئذ لا زكاة عليه لأنه أو لأن نصابه لم يدر عليه الحول وأما إن دار عليه الحول فتجب عليه الزكاة والله تعالى أعلم أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.